فحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. فحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك. نأتي إلى المسألة الثانية، تعدد الظهار، وحدة توحيد الظهار مع تعدد النسوة، أو العكس، تعدد الظهار مع وحدة المرأة. رجل عنده أربع نسوة وجاء وغضب وقال أنتن علي جميعكن كظهر أمي، يبقى ظهر من واحدة ولا من الجميع؟ من الجميع. هل عليه أربع كفارات ولا عليه كفارة واحدة؟ النص هنا أن عليه كفارة واحدة. هناك من يقول أربع كفارات. نظر القضية اجتهادي، هل ينظر إلى كل امرأة أصبحت مظاهرا منها، أو ينظر إلى العقد الذي صدر من الرجل؟ الزوج ظاهر ظهرا واحدا، كونه على واحدة ولا اثنين ولا أكثر كلهم سواء. فمالك مشى ووافقه الكثير من العلماء على أن عليه كفارة واحدة. وإذا قلنا عليه كفارة واحدة في الأربع، لا يمس واحدة من الأربع حتى يكفر، ألا ما سيأتي في شروط الكفارة إن شاء الله.